بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. الولي الحق الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي الحق هو الذي تولاه الله بالحفظ والرعاية والتأييد. الولي الحق نحن لا ننكر الولاية بل نثبت، ولكن لمن ثبت فيهم نصر. عمر بن الخطاب لا الصحابة بعد موت النبي بيعودوا تحت الشجرة شوية، ما بيعبدوهاش ولا حاجة ولا بيتمسحوا فيها. قال عمر تفتع الشجرة خيارها حاجة يسون عقائد الناس. ادعاءات كاذبة. واحد ما بعض الحمالين الكذابين. الله أكبر. الخشبة كانت بتفارض بأوالي من أولياء الله. ادعاءات كاذبة. وندفنه في المسجد ونعمل له ضريح ونعمل له مول ونلتمس منه البركة ونفزع إليه عند الكوارث. هذا خبل في العقل. افتراءات. على التلميذ المريد ان يكون بين يدي شيخ الميت بين يدي غاسله. افتراءات. ولو رأيت شيخك يزني فإياك ان تقول زن، بل قل عيني هي الزانية. ادعاءات كاذبة. لما بنوجهه بالاحاديث الصحيحة التي تنكر باطلهم يقول ان ولينا فلان يلتقي بالنبي فيسأله عن هذه الاحاديث فيقول النبي انا ما قلته. ادعاءات كاذبة. جذبة من جذبات تعدل عبادة الثقل. عرفت بقى ليه هم في المواد يقعدوا يتصوحوا وبعدين الواحد يسخسخ ويريل. ادعاءات كاذبة. ويقعد يتصوح الله حي الله حي يريل كده بقى خد كل ثواب الجن والإنس. أوراد مخترعة. من قرأ هذه الأربع سطور حزب صلاة الفاتحة كأنما قرأ القرآن 6000 مرة. أوراد مخترعة. قال ومن قرأه مرة حرم على النار، هو وأولاده حتى الولد السابع وأبوه حتى الجد السابع. أوراد مخترعة. وكل من نظر في وجهه ولو كان كافرا حتى الجار السابع. هو راجل ساكن في الحي السابع. أوراد مخترعة. هو هو هو هو هو هو مين هو ده؟ ربنا هو اسمه هو. الله لا اله الا هو. يا راجل هو ده ما تكمل الآية عشان تفهم يعني هو. الله لا اله الا هو الحي القيوم. أوراد مخترعة. ألف لام ميم نووا فلووا عما نووا ثم نووا عما نووا فعموا وصموا عما نووا. أوراد مخترعة. من أراد بي سوءا أخذله الله همسا همسا لمسا لمسا لموسا لموسا مأمونا مأمونا أنا الأسد سهمي نفر من المدى لا أبالي من أحد. ادعاءات كاذبة. عن سيد القرآن يقول همسا همسا لم وأنا الأسد. احنا في جلد الحيوانات. ادعاءات كاذبة. سهمي نفد مني المدد منك المدد. من الذي كان يمدد النبي بالمدد في حروبه؟ الله الله. فليس فعل من أباح ذلك وأورث الأمات في المهالك. فيا شديد الصول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. كيف نكون أولياء لله عز وجل؟ محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي. والآن مع المحاضرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا،

فغفر الله له. الله أكبر. يبقى الإحسان على الناس، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا من تحسن على الناس أبشر بحب الله لك. ثامنا، من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد حب الله عز وجل. تحب ربنا يحبك، تقول سهلة، كلنا بنحب ربنا. استنى بس، استنى بس، ده ربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى إذا حبيت ربنا هيحبك. تقولي بحبه، هل تحب الله؟ نعم. كيف هذا وأنت لا تعرفه؟ معرفش ربنا؟ أيوة. ما هي أسماءه الحسنى؟ لو قلت راح تقوم عدلي الأسماء ربنا الحسنى 99 اسم، قل لك اسم ربنا، اسم الله، الرحمن الرحيم، الغفور، اللهم صل على النبي، الملك، القدوس. استنى استنى هجيب لك الشريط بتاع الأغاني تعملها أغنية. يلا، ايه الضلال ده؟ بتحب ربنا وانت مش حافظ أسماءه؟ عيب. ده انت حافظ أسامي لعبت الكورة، العرب والأجانب، مش كده؟ قلت لك وصلي 100 اسم لرقاصة وممثلة وفنانة، تقول لي أجيب لك 200 اسم. مش حافظ أسماء ربك؟ تبقى عارفه ازاي؟ لسه مش عارفه كويس. تقول لي حافظ، أقول لك طيب، تقدر تقول لي إيه الفرق بين اسم ربنا الرحمن واسم ربنا الرحيم؟ تقول لي ها؟ مش عارفه أقول. الفرق بين اسم ربنا الرزاق والرازق؟ ما هو ده رزقه وده رزقه، رزاق ورازق، إيه الفرق؟ الفرق بين اسم ربنا الملك والمليك. تقول لي ها؟ مش عارف. مش بقول لك انت مش عارف. اتعلم الاسماء والصفات ودرسها عشان تعرف ربنا، ساعتها حبك هيزيد مليار مره، وعبادتك وطاعتك وخشوعك هيزيد مليون مره. اللهم ارزقنا العلم النافع، وارزقنا العمل الصالح. اخي الكريم، أحب ربك يحبك عز وجل. أحبه يعني أعمل إيه عشان أحبه؟ انظر إلى إحسانه عليك، إذ أن النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. أحب، ده أنا غرقان في خيره وفي نعمه، كبرني من صغر، علمني من جهل، رفعني من ذلة، كسرني من قلة. كل نعمة فيا من عند مين؟ من عند الله. محسن علي بحبه. ها، النفس بتحب كل طيب، وربنا طيب. إن الله طيبا لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب النفس تحب الجمال، ربنا جميل، إن الله جميل يحب الجمال. النفس تحب الكريم، وربنا كريم. تحب وهلما جرى دراسة الأسماء والصفات تخليك تحب ربنا، ولو حبيته هتطيعه، ولو أطعته بحب هيحبك. من حبك لله الصادق إنك تؤثر رضاه على رضا أي حد. ولي أنا بحب ربنا، أقول له طيب بتحب ربنا أكثر من أي حد؟ طبعا. طب التلفزيون في البيت حرام؟ أهو ربنا قال والنبي قال، لأن فيه عري، في قبل وآهات، في أغاني، في باطل، ما تشيله. قل لها أم العيال يا عم الشيخ، شوف آثر رضا مراته على رضا ربنا إزاي. حب مزيف، حب بشنك، حب مغشوش. شوف سيدنا إبراهيم لما جاءه إسماعيل عليهما السلام على الكبر 100 سنة، والولد يكبر ويبلغ معه السعي، وأواه وحليم وطيع، ربنا يقول له اذبحه. قال له ايه؟ سمعنا وأطعنا. كان بيؤثر محبة ربنا على محبة ابنه. شوف لما أخذ سبته هاجر وألقاها في صحراء ليس فيها إنس إلا هي وابنها، سبته أم الولد، فكان بيفضل رضا ربنا على رضا مراته، مش كده؟ شوف أبو سلمة عند الهجرة لما تنازع أهله وأهل زوجته على الولد، كده؟ جه مهاجر اهل مراته قالوا رايح فين؟ تاخد بنتنا معاك في البلاد؟ هات مراتك. اهل ابو سلمة غضبوا له قالوا طيب خدت زوجته منه هاتوا ابنها. قعدوا يشدوا في الولد خلعوا دراعه خلعوه، ساب مراته وابنه راح يهاجر. حد فينا يقدر يعمل دي؟ احنا محصلين اطفال الصحابة؟ والله العظيم حتى ولا محصلين نسوان الصحابة. انا ما استخفش بيك ده حق وبقسم عليه بالله. حد فينا زي عائشة زي فاطمة زي ام سلمة؟ لا، قعدت سنة تعيط كل يوم وهجرت مشيت 500 كيلو لوحدها لحد ما وصلت المدينة. صلوا على رسول الله. الحب يا سيدنا له برهان. عايز ربنا يحبك حبه، اقتل رضا على رضا اي حد. تاسعا ولا عاشرا؟ تاسعا ولا عاشرا؟ تاسعا، اذا اردت ان يحبك الله احبب لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه. انت جاهز تموت دلوقتي وتقف بين يدي الله؟ جاهز؟ كلنا خايفين. ليه؟ ما انت عارف الكتاب الملك كاتب فيه ايه. فصل النظرة المحرمة، فصل الغيبة، ديوان النميمة، لسجلات. اللهم تب علينا يا رب. قبل تقول له ايه؟ هاي سيدنا يوسف لما اصبح عزيز مصر في وقت النعمة قال لربنا توفني مسلما والحقني بالصالحين. ما لهاش في السجن، ما لهاش في الكفر. بعد كمال النعمة قال يا رب اموت بقى، انا بقيت عزيز مصر، دنيا ايه اللي انا عايز؟ انا عايز انعم برؤياك في الجنة، احب قربك. احب لقاء الله فاحب الله لقاءه. سيدنا النبي محمد، حد يقدر يقول لي اخر جملة النبي قالها ايه؟ اخر جملة بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. وسقطت يده. قالت عائشة فعلمت انه قد خير ولم يختارنا. صليت على رسول الله. الملك قالوا تحب تخلف في الدنيا الى قبيل الساعة وتموت وليك الجنة، ولا تموت الان وتروح؟ قال لا، دلوقتي شوق وحب للقاء الله عز وجل. سيدنا ابو هريرة وهو بيموت قال اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي. معاذ بن جبل مات بالطاعون، اصبح لا في ايدي طعنه كده، فعرف ان المرض نزل به فصار يقبل يده ويحمد الله انه هيموت شهيد. هيموت شهيد. وهو يموت كان يخشى عليه ويفيق، يغمى عليه ويفيق، فكان اذا افاق قال اخنق خنقك فوعزتك انك تعلم اني احبك. الله ما شاء الله ما شاء الله. سيدنا بلال بقى حاجه ثانيه خالص. وهو يموت قالت زوجته واكرباه واسفاه. قال يا امراه لا تقولي واكرباه، لا تقولي واسفاه، بل قولي وفرحتاه، بل قولي وسروراه. غدا يلقى بلال الاحبه محمدا وحسبه. اللهم صل على محمد. انت تحب لقاء ربنا؟ هل تحب لقاء الله؟ يعني من لقاء الله مجازا الصلاة؟ هل تحب الوقوف بين يدي الله وتطيل وأن تواقف بين يدي الله؟ الله أكبر الله أكبر. تقف أمام الله تكلمه ويكلمك. أبو هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حب تقف بين يدي الله. الإمام لو أطال الناس يزمجرون،

خارقة يؤيد بها نبي، يعني معجزة يؤيد بها نبي ليصدق، صح؟ خارقة قد يكرم بها ولي، في كرامات الأولياء طبعا، صح؟ ممكن ربنا يعطي الواحد كافر خارقة عشان يفضحه، زي مسيلمة الكذاب، واحد راح له من أتباعه قال له أنت بتقول إن أنا نبي؟ قال له طبعا. قال له طيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه في غزوة أحد عينيه خرجت ردها وتفل فيها فعادت أجمل وأقوى من السليمة. قال ياه أبو عمل إيه؟ قال له أبدا، ردها كده وتفل وسمى وبارك خف، يعني مقلوعة قتادة. قال طب أنت عايز إيه؟ قال له دايما أنت شايفني أنا أعور، أنا مش خارقة ولا حاجة، أنا بس في عيب في عيني فصلحها لي. وأنت قال لي منه مش أنت نبي؟ قال له طيب هو تفل بس. قال له متأكد يا ابني؟ قال أرجع قرب قرب، راح مقرب منه فتفل مسيلمة في عين الرجل، فخرج الرجل من عنده يسحبونه سحبة. ده شيء معجز، انه تف في السليمة، تف في العوراء، اتعامت السليمة، دي خارقة عشان يتضح. ممكن ربنا يدي واحد كافر خوارق عشان يفتن المسلمين، زي الدجال يا اخي، الدجال الدجال يقول الارض طلعي ده هتطلع، صح ولا صح؟ الكنوز تسير وراءه كما يتسير النحل من وراء ملكة النحل، صح؟ يسوع مسطرت مسطر، مش كده؟ خوارق لولي، ده عدو ربنا المسيلمة وعدو ربنا الدجال عشان يفتننا، والنبي حذرنا وعرفنا اللي هيحصل ايه، يبقى اللي حيا حيا على بينة واللي هلك هلك عن ايه؟ عن بينة. فمش عشان بيدخل السيخ هنا يطلعه هنا بأوان. نعم، يقول لي طيب طيب هو انت بتنكر كرامات الاولياء؟ اقول له ابدا، الاولياء قد يكون لهم كرامات. اسمع الكرامة دي لواحد من اكابر اولياء الله، سيدنا عمر بن الخطاب، روى البيهقي في الدلائل وابن عساكر وابن كثير، وقال الالباني سند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر وجه جيشا ورأس عليه رجلا يقال له سارية ابن الحصين، فبينما عمر يخطب الجمعة في المدينة جعل ينادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل الجبل، قالها ثلاثة. ثم قدم رسول الجيش فسأل عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا زهورنا بالجبل فهزمهم الله. قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك، بسي كرامة إن عمر في المدينة والجيش بينه وبين سيدنا عمر يجي 1000 كيلو ويحمل ربنا صوت عمر إلى أذن قائد الجيش بل إلى آذان جميع الجيش. كرامة كرامة. في صحيح البخاري قصة جريج العابد، الرجل العابد الصالح اللي الناس حبوا يفسدوه، هو واحدة زنت وراحت القصة طويلة واتهمته أنه هو الذي زنى بها وجاءت بولد منه من الحرام، وراحوا كسروا صومعته على دماغه، عملنا فيها شيخ وانت ضلال يا جريج. قال طب اتوضى يا اخوانا، اتوضى وصلى وراح طعن الولد الرضيع اللي هو ابن يومين في بطنه بإصبعه وقال يا بابوس يا بابوس، من أبوك؟ هل أنا أبوك؟ فأنطق الله الطفل في المهد لست أبي لكن أبي الراعي فلان. سمي دي إيه؟ كرامة من كرامات الأولياء. سيدنا البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اتعمى وهو صغير رضيع، فظلت أمه تصلي وتبكي فنامت فرأت في نومها سيدنا إبراهيم. الكلام ثابت في ترجمة البخاري، قروها في أي كتب من كتب الرجال، سير أعلام النبلاء مثلا أو في مقدمة ابن حجر فتح الباري. شاف سيدنا إبراهيم في المنام يمسح على وجه الصغير ويقول يا هذه لا تبكي فإن الله قد رد عليه البصر بدعائك

الله لا إله إلا هو الحي، ده مش اسم. فيقول لك بقى هو هو هو هو هو، يصحنوا بقى هو هو هو هو، والله العظيم والله شفناه في المساجد. هذا لعب، هذا ضلال. أي نعم يا أخوانا، أنا عشان أبقى ولي أنضم الطريقة، طب أني طريقة؟ في ناس بتلبس أزرق وناس بتلبس أخضر وناس بتلبس أسود وناس بتلبس أبيض، وتلاقي عالم أسود وعالم أحمر كتير قوي، طرق كثيرة. أمشي ورا مين؟ أترك هذا الغثاء وأنطلق خلف النبي محمد الذي أنزل الله عليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيله. فإذا أردنا أن نكون أولياء لله فاطرحوا هذا الغثاء، اطرحوا هذا الباط، وانصحوهم فإنهم جهلة ومساكين ورب العزة. انصحوهم، انصحوهم لله الذي يريد الولاية، فطريق الولاية إلى الله ها هو في اتباع النبي محمد، الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، الزهد، التوبة، التطهر، التقوى، المحب في الله، حب الله، أن تحب لقاء الله، الإحسان على خلق الله، جهاد في سبيل الله، تجنب مساخط الله، الرضا بالقضاء والقدر، الصبر على البلاء، هذا هو طريق الولاية ولا طريق غيره. أنا أخويا قلت من لقاء الله أن تقف بين يدي الله، هذا يعتبر لقاء الله مجازا. أخويا بيقول لي أنت بتقول مجازا يعني بتأول الصفات؟ لا، نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي إطار ولم يكن له إيه كفوا أحد. جزاكم الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.